أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين من الرياض، رمز إلى اسمه بالحرف ميم ألف. أخونا يسأل ويقول: أرجو أن توضحوا لي بعض الأمور، منها أولا مسابقة الإمام في الصلاة، ما حكمها وبماذا تنصحون الناس؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى ولا ترفعوا حتى يرفع الحديث. فهذا الحديث فيه بيان أن الواجب على المأموم أن يتابع إمامه، والأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، وليس هناك صارف يصرفه عن هذا الأصل. وبناء على ذلك فإن مفهومه يدل على منع الموافقة وعلى منع المسابقة، فلا يجوز للمأموم أن يوافق الإمام، بل يجب عليه أن يتابعه، ولا يجوز له أن يسبقه. وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المسابقة، فقال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني بالسلام من الصلاة، يعني لا تسلموا قبلي. فحينئذ لا يجوز للمأموم أن يسابق إمامه ولا أن يوافقه أيضا، بل عليه أن يتابعه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضيته الثانية التي يسأل عنها هي استحاب الأطفال دون السابعة وتركهم في المساجد أثناء تأدية الصلاة، بماذا توجهون الناس حول هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرجل يحب ولده، وينبغي أن تكون هذه المحبة بقدر، يعني أنها تكون بحساب من ولي أمر الطفل، فلا تكون هذه الوسيلة أو هذه المحبة وسيلة إلى اصطحاب الطفل الذي دون السابعة إلى المسجد، لما يترتب على ذلك من الأضرار. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فمفهوم ذلك أنه قبل السابعة لا يؤمر بالصلاة ولا يذهب به إلى المسجد، لكن قد يكون هناك أحوال نادرة، كما إذا تعذر وضع الطفل في مكان خارج المسجد خوفا عليه، كأن يكون مع شخص في سيارة وبعد ذلك يمر بمسجد وينزل به معه ويتركه في مكان من المسجد، فهذا ليس فيه شيء، لأن هذه حاجة ماسة إلى وجوده عنده وإلى وجوده في المسجد، وذلك من أجل المحافظة عليه. وكذلك ما يقع في المسجد الحرام وما يقع في المسجد النبوي. فالمقصود أن الأصل هو المنع، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثالثة التي يسأل عنها يقول: بعض الإخوة هداهم الله عندما يدخلون المسجد ويجدون الإمام وقد شرع في الركوع يكبر تكبيرة واحدة، هل تكفي هذه التكبيرة أم أن هناك تكبيرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كبر التكبيرة تكبيرة واحدة والإمام راكع وركع معه، دخلت تكبيرة الركوع بتكبيرة الإحرام، لأن من قواعد الشريعة دخول الأصغر في الأكبر، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الركوع واجب من واجبات الصلاة. فإذا دخل وكبر ناويا تكبيرة الإحرام دخلت فيها تكبيرة الركوع، أما لو عكس فكبر ناويا لتكبيرته هذه تكبيرة الركوع فقد نوى الواجب وترك الفرض، وعلى هذا الأساس يطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع، وعلى هذا الأساس لا تنعقد صلاته، لأنها لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله عين حاخ من الأردن بعث بقضية يقول فيها: إنني يا فضيلة الشيخ عملت عملية جراحية وهي استئصال كلية، وأنا الآن أعمل بكلية واحدة منذ عام تقريبا، هل علي صيام شهر رمضان المبارك؟ وإذا لم استطع فماذا أعمل، علما بأنني أجريت العملية في رمضان السابق؟ وجهوني جزاكم الله خيرا ولم أصم. الجواب: يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر يكونون في كتاب الله جل وعلا، يكونون أهل ذكر في كتاب الله جل وعلا، وأهل ذكر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكونون أهل ذكر في وسائل تطبيق الشريعة، يكون عندهم استعداد لمعرفة وسائل التطبيق، ومن ذلك علم الطب عندما يحتاج إلى الطبيب في معرفة بعض الحقائق الطبية التي لها تعلق بحكم شرعي. فهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل، وهو كونه لا يستطيع الصيام نظرا إلى وجود كلية واحدة، هذا يحتاج إلى عرضه على الأطباء المختصين، فإذا قرروا أنه لا يستطيع الصيام طول حياته وأنه سيترتب عليه ضرر يصعب عليه تحمله، فحينئذ يكونون من أهل الذكر في ذلك، ويبنى على ما يصدر منهم من تقرير، وإذا تقرر عجزه عن الصيام طول حياته فإنه يفطر ويكفيه الإطعام، يعني أنه يطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار الإطعام كيلو ونصف من البر، أي نصف صاع من البر أو الأرز أو من قوت البلد الذي يكون فيه هذا الشخص. وهذه المسألة راجعة إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة القرآن ومن أدلة السنة. وأبلغ آية جاءت في هذا المقام قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فإن كلمة حرج نكرة في سياق النفي، وقد أكد وقد أكدت هذه النكرة بالنفي الواقعي قبل، وقد أكدت هذه النكرة بكلمة من، لأن فيه نفي: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وفيه من المؤكدة لعموم هذه النكرة. فالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى شرع التخفيف على أمته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة، يقول: أخوكم في الله سعد عبد السلام من جمهورية مصر العربية، يقول: نعلم أننا نقصر الصلاة في السفر وهي الصلاة الرباعية، وأيضا نعلم أنه كما وضح لنا العلماء جزاهم الله خيرا أن المسافر إذا أراد الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم صلاته. وبالنسبة لنا هنا نحن نعمل في شركة ونقيم داخل هذه الشركة، ومدة غيابنا لا تقل عن 1 سنة وربما تزيد، علما بأن الشركة تفرض علينا الإقامة الإجبارية دون 3 أشهر إلا لظروف طارئة لا يتم الموافقة على إجازة من العمل، وعلما بأن هذه الشركة يوجد فيها مسجد ومساكن إلى آخر المنافع، ونحن نقيم في الصحراء ونبتعد عن المدينة، هل يجوز أن نتم الصلاة وهل علينا الجماعة في المسجد وكذلك صلاة الجمعة، أم أن لنا أحكام المسافر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أنتم في حكم المقيمين من جهة إتمام الصلاة، فتصلون الظهر رباعية والعصر رباعية والعشاء رباعية، صلونها جماعة، لأن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص. وأما من جهة الجمعة فمن شروطها الاستيطان، وذلك أن يكون من وجبت عليه الجمعة نازل في المحل لا يرتحل عنه، مستقر فيه لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء. وأنتم ذكرتم أنكم في صحراء وأنكم قدمتم من مصر، فأنتم على حسب سؤالكم غير مستوطنين، فالجمعة ليست بواجبة عليكم إلا إذا كان عندكم أناس مستوطنون في هذا المكان صيفا وشتاء، والجمعة واجبة عليهم وأنتم تصلونها معهم، تصلون الجمعة معهم، فأنتم تصح منكم الجمعة ولكنها لا تنعقد بكم، لا تنعقد بكم، لكن إذا صليتموها فإنها تكون صحيحة. وفي الحالة التي لا تصلونها فإنكم تصلون ظهرا 4، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يوجد معنا أحد العاملين ويقول: إن المسافر يظل مسافرا مهما بقي في الشركة حتى يعود إلى أهله، ولا يختصر صلاة الجماعة ولا يحضر صلاة الجمعة، وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب سبق في جواب السؤال الذي قبل هذا، وأنه يتم الرباعية، وأنه يصلي الجمعة إذا كان عنده أناس مستوطنون، وإذا كان هناك بلد قريب منه فإنه يصلي في هذا البلد. وليس معنى هذا أن الجمعة واجبة عليه، ليس معنى هذا أن الجمعة واجبة عليه، لكن إذا حضرها وصلاها مع من وجبت عليه فإن صلاته صحيحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سلطنة عمان رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحرف باء، يسأل ويقول: لزوجتي 100 غرام ذهبا حلي، هل أزكي على ذلكم الذهب؟ وهل تكون في كل سنة؟ وبنسبة كم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب ما ذكره السائل من مقدار وزن الذهب الحلي لزوجته، هذا المقدار يزيد على نصاب الذهب، فتجب فيه الزكاة، والزكاة واجبة على المرأة، ومقدارها ربع العشر، فالمرأة يذهب بها زوجها إلى الصائغ ويطلب من الصائغ وزن هذا الذهب وبيان مقدار زكاته، لأن الواجب فيه هو ربع العشر، فيقدر لهم القيمة، وعلى أساس تقدير القيمة يخرج منها ربع العشر. فإذا أخرجت المرأة الزكاة من مالها فقد أخرجت ما وجب عليها، وإذا أراد زوجها أن يتبرع بمقدار الزكاة فإن الزكاة عبادة من العبادات، والعبادات وهذه العبادة تدخلها النيابة، ولكن بشرط وجود تفويض من وجبت عليه الزكاة. فإذا حصل تفاهم بين الزوج وبين الزوجة من جهة أنه يخرج الزكاة عنها من ماله هو ووافقت على ذلك، فإن هذا جائز وليس فيه شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أختار أسماء أبنائي بنفسي حسب الحديث، إلا أن هناك من يعارض ويقول لا بد من الرجوع إلى من له دراية بالأبراج السماوية، أي لا بد أن يكون الاسم لا يوافق المسمى، وربما يوافق فيكثر مرضه، أو لا يوافق فيكثر مرضه، فما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا الكلام الذي ذكره السائل من جهة كونه هو الذي يختار أسماء أولاده، يختار أسماء طيبة، هذا ليس فيه شيء. وأما ما ذكره من جهة معارضة بعض الأشخاص له، وذلك من جهة الربط بين الاسم وبين النجم الذي يصادف وقت التسمية، وأن هناك علاقة بين التسمية وبين النجم من ناحية التأثير على هذا الطفل، فهذا اعتقاد فاسد لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وحده، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وكما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يجوز الأخذ بكلام هؤلاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: دائما أسهو وأنا أصلي، وقبل أن أسلم أسجد سجدتي السهو، ثم أقرأ التشهد ومرة ثانية، ثم أسجد سجدتي السهو، وآخذ أكرر السهو والسجود عدة مرات غصبا عني، فما هو توجيهكم؟ الجواب: الشيطان له مداخل مع بني آدم، ومن مداخله أن يدخل مع ابن آدم من جهة تطبيق ابن آدم لأوامر الله جل وعلا، ومن أوامره أمره جل وعلا بالصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. فيأتي الشيطان إلى ابن آدم ويدخل معه في هذا المجال، بدءا من الوضوء حتى ابتداء السلام. ولهذا عندما ينتهي الإنسان من الصلاة ويسلم يجد راحة نفسية، لأن الشيطان انتهت عمليته. لكن عندما يكون في حالة الوضوء فقد يغسل العضو الواحد إلى 20 مرة، ويخيل إليه الشيطان أنه لم يغسل هذا العضو إلا مرة، أو لم يبلغه، أو ما إلى ذلك، وهكذا في سائر أعضاء الوضوء. وعندما ينتهي من الوضوء أو قد يعرض له في أثناء الوضوء يقول له: أنت نقضت الوضوء فأعد الوضوء، لا تفرق في صلاتك، لا تصلي إلا بوضوء. فقد يتوضأ مرتين أو 3 أو 5 أو 10، وبعضهم يجلس ساعة، كلما توضأ رجع خيل إليه أنه انتقض وضوءه. هذا من جهة الصلاة، وكذلك هذا من جهة الوضوء، وكذلك من جهة الصلاة. يدخل معه عند إرادة تكبيرة الإحرام. فبعض المصلين قد يركع الإمام وهو لم يكمل النطق بتكبيرة الإحرام، وهذا عائق. هذا عائق، يعني هذا الشيطان يعوقه ويجلس على لسانه، يعوقه من عقد لسانه على تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك يدخل معه في الاستفتاح، قد يستفتح كم مرة، ثم في الفاتحة، وهكذا. إذا ركع ورفع قال له: أنت ما ركعت، لازم تركع مرة ثانية، وهكذا. فقد يعيد الصلاة، يعيدها 2 أو 3 أو 4. المقصود أن هذا كله من وساوس الشيطان، والواجب على المسلم أن يتنبه وأن يفرق بين ما يكون شكا وما يكون وسواسا. فإذا كان وسواسا فإنه يطرحه ولا يلتفت إليه مطلقا، وبإمكانه أن يستعين بالأوراد بعد صلاة الفجر، وبالأوراد بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة المغرب، فإنها معينة على طرد الشيطان. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أيضا يستعين بدعاء الله دائما، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ومن جهة ثالثة يحرص بقدر الاستطاعة على أنه لا يلتفت إلى ما يمليه عليه الشيطان من جهة تكرار وضوء أو تكرار صلاة أو ما إلى ذلك، قد يخطئ مرة أو مرتين، ولكن تكون النتيجة أنه تخلص من وساوس الشيطان. أما إذا استمر استسلامه له فإن النتيجة أن الشيطان يأتيه، وهذا حصل، أن الشيطان يأتيه ويقول: ما دمت تصلي هذه الصلاة وأن هذه الصلاة ليست بنافعة، فلماذا تتعب نفسك؟ اترك الصلاة نهائيا. وقد سألني بعض الأشخاص عن هذا وقال: أنا لي فترة تركت الصلاة بسبب أنني أصبت بوسواس فلم أتمكن من ضبط صلاتي، وفي النهاية قررت تركها. فتقريره للترك هذا من إملاء الشيطان، فالواجب على المسلم أن يتحصن بالأدعية الشرعية وأن يرجع إلى الله جل وعلا. ومن جهة الرابعة أن يتفقد نفسه من جهة المعاصي، وقد يكون عاصي لله جل وعلا ويكون تسلط الشيطان عليه بسبب ما يفعله من المعاصي، فعليه أن يعود إلى نفسه. وقد يكون أيضا مقصرا في بعض الطاعات، فالمهم أنه يتفقد نفسه من جميع الوجوه، وأن يتسلح بالسلاح الشرعي، وألا يستسلم للشيطان، بل عليه أن يستعيذ بالله منه وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن تكراره لهذا السجود لسجود السهو يعتبر من الوسوسة؟ هذا من الوسوسة، والصلاة غير صحيحة. الله المستعان، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أخونا: إذا صليت خلف الإمام وجلسنا لقراءة التشهد الأخير وانتهيت قبل أن يسلم الإمام، هل أعيد قراءة التشهد مرة ثانية أم ألزم الصمت حتى يسلم الإمام؟ الجواب: إذا انتهيت من الدعاء المشروع للتشهد فإنك تختار من الأدعية المشروعة ما يكون من جوامع الأدعية، تدعو لنفسك وتدعو لوالديك وتدعو للمسلمين، تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.